بتكون عايشة يعني مع أهل جوزها هي، بصير ولا ما مشي عليها عدة 4 شهور و10 أيام ما بصير حدا يشوفها؟ لا مو ما حدا، ما بيجوز حدا يشوفها. سلافها وهدول يعني. كيف؟ سلافها ومسلاف. افهمي. هذا اللي شايع بين الناس انه ما حدا بيجوز يشوفها، هذا كلام مو صحيح. لكن هي ما بيجوز تخرج من بيتها. بعدين ما بيجوز حدا يشوفها شوفة غير شرعية. بمعنى مثلا سلافي ما بيجوز يشوفوا منك شعرة، ما يشوفوا قدمك، ما يشوفوا مثلا ذراعك. ايش المحرم يعني ما بصير؟ ايوه. اما انه ما يشوفوا وجهك، لا هذا ما في تحريم. لكن لازم تلزمي الدار اللي انت كان المتوفى فيها وانت فيها. يعني لو كانت مثلا هلا هي عايشه ببيت لكن بتاكل مع قرايبها يعني مع دار حماها. ايه. فلما مات جوزها صار اكلها كله مع دار حماها اكثر يعني. اي نعم. هل بصير هذا؟ وبكون مثلا اخو جوزها بكون قاعد مع ناس مع ايش بتكون قاعده؟ اذا كانت محتجبه ومحتفظه بادبها الشرعي ما في منه مانع. حتى تنقضي العدة، بعدين بتروح لبيت أبوها وأمها.